هذا لماذا الشيخ عياش بن عباس الجداني الذي كتب هو عيسى بن عبد الرحمن الجرابي عرفناه لأن الحاكم ذكره في مكان آخر ذكرته في الكتاب المجلد الرابع 318 طيب الله يعافيك. الأمر الضروري لا بأس لذهب الشخص لكن هي ساعة أقل من ساعة كما يعني أظن هذه مسحة الكرسي ساعة نص ها؟ نعم ساعة ساعة أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمدين طيب هو الدكتور الاول من المحمدين ثلاثة دوائر. نعم يا اخواننا لله انت يا او اقول احسن اقول ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك يا الحمد لله جزاك الله خيرا. أين أبن عبد الرحمن؟ كم حديث انظرنا البارحة؟ فنحن الآن إخواني بالله قد قرأنا ثلاثة أحاديث التي هي من مستدرك نفسه يعني حديث صحيح وثلاثة أربعة وثلاثة ضعفاء. الأول من حديث أبي بلج نعم لا نحن نريد حديث أبي بلج قال البخاري له نظر. الثاني الذي فيه كذب. الثالث الذي فيه عبد الرحمن بن نيسر خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرني أبو الناظر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه الذي يعرف أنه ثقة وأرفع من ثقة ها؟ باقي في الأول ما شاء الله. أبو النضر الكوفي الإمام الحافظ الفقيه العلامة القدوة شيخ الإسلام أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي الشافعي شيخ المذهب بخراسان. هذا كاف واقف ها؟ ترجمة اي ترجمة تريدون اليها مرحبا جزء 15 صفحة 940 من السير جزء 15 صفحة 940 من السير. شيء عجيب يا اخواننا بارك الله فيكم. بعدها سؤال نسيناه عندنا البارح الاسماعيلي فهل هو الاسماعيلي المشهور عند الشافعية؟ بابدا

أنتم تريدون أي مجلد؟ نعم. جزء 15 صفحة 83 و400، جزء 15 صفحة 83 و400. مولده في سنة 58 و200، إلى أن ذكر الذهبي من الرواه عنه الحاكم ثم قال: توفي الصبغين في شعبان سنة 42 و300. انتهينا من هذا يا إخواننا، بين الذين حصلت بينهم وبين ابن خزيمة منافرة، وحمل عليه ابن خزيمة فلم يلتفت العلماء إلى حمل ابن خزيمة عليه. قال: أنبانا بشر بن موسى، هذا يا إخواننا راوية الحميدي في مسنده، نقرأ إن شاء الله ترجمته. بسم الله. قال الخطيب في تاريخ بغداد: بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي، وذكر ممن سمع منهم عبد الله بن الزبير الحميدي. ثم قال الخطيب: وأما هو في نفسه فكان ثقة أمينا عاقلا أمينا. مكرر عن المرة الثانية، فلا بد أن ينظر. ركينا ايش عندكم دار عبادات؟ لا نقله هنا بالسيرة. بدل ايهما؟ الاخيرة. بدل الاخيرة مكينة. ركينا. طيب. وذكر عن الدار القضي انه قال: بشر بن موسى الاسدي ثقة نبيل. وذكر الخطيب عن بشر انه قال: سمعت ابي يقول: ولدت سنة 90 و100، يعني ولده هو بشر بن موسى، وكان ربما قال في اول سنة تحت 90، الى ان قال في وفاة عن اسماعيل بن علي الخطبي: مات يوم السبت ب44 من ربيع الاول سنة 88، يعني 200. وقال الحافظ الذهبي في السير: قلت 98 سنة. انت كم السير؟ ها؟ كم؟ نعم 13. السير 13 صفحة 54 و300. تاريخ بغداد. تاريخ بغداد جزء 7 صفحة 86. ها؟ 352. لا لا سهلة، أنا الكلام على الوفاة. نعم خير إن شاء الله. ما هو ذكر صفحات؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى شيخ البخاري. نعم عبد الكوفي. قال: عندنا اسرائيل. ها الذي فوق احسنتم. قال حدثنا عبد بشر بن موسى. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان بن عيينة، عرفناه بشيئين بالحميدي وبالزهري، عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت، يسأل عن الساعة حتى نزلت فيما أنت من، يسأل عن الساعة حتى نزلت فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، يعني ما لك ولذكرها.

النصب في دينار. نعم هذا راوي جامع الترمذي عن الترمذي يا اخواننا. ماذا بارك الله فيكم؟ اعد اسمه. ها؟ اعد اسمه. ايه ابو العباس محمد ابن احمد النحبوبي بنار. نقرا ترجمته. نعم. المحبوب قال ترجم له الحافظ دادي للشيخ. وعند ان كنا بمكه سعد بعض اخواننا وهم يبحثون عن ترجمة فلم يجدوها لأن الكتب آنذاك لم تكن متوفرة كالآن. نعم ترجم له الحافظ داد بالسير جزء 15 صفحة 37 و500. فقال رحمه الله أنت عندك يا أخي السير 15؟ نحن نريد نقرأ نتأكد. لا ما دام هو موجود خلاص الذي نريده موجود. قال الإمام المحدث مفيد مارو أبو العباس محمد بن أحمد ابن محبوب ابن بوضيل المحبوبي المروزي راوي جامع أبي عيسى عنه. وسمع من سعيد بن مسعود صاحب النضر بن شميل حدث عنه ابو عبد الله المندى وابو عبد الله الحاكم. ثم قال دهدي رحمه الله قلت توفي في شهر رمضان سنة 46 و30 انتهى. هذا كاف ان شاء الله الحمد لله. طيب ها وفي سنة 46 و30 ها سنة 46 و30. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن مسعود ابو عبد الرحمن المحدث. نعم ابو عبد الرحمن المحدث. نعم ابو من؟ ابو عبد الرحمن. ابن عبد الرحمن. لا تلقى سعيد بن مسعود ابن عبد الرحمن المحدث المسند ابو عثمان المروزي احد الثقات. وذكر من الرواه عن محمد بن احمد المحبوبي. ثم قال توفي سنة 76 و200 وكان من ابناء 90. وهو ايضا في الاشجار يا اخوان جزء 12 صفحة 54 انتهينا من هذين. قال حدثنا عبيد الله بن موسى المتكلم ثقة كان يتشيأ. وقال ابو حاتم واثبت في اسرائيل من ابي نعيم. طيب اثبت وهو يقولون كان يصرخ صراخا التشيع. قال انبانا اسرائيل بن يونس عن ابن اسحاق عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله. نعم السبيعي عن الاغر عن ابي هريره وابي سعيد انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لأنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله أكبر صدقه ربه. قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقه ربه. قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله طلب تقع الدين لا حول ولا قوة إلا دين. هذا حديث صحيح لم يخرج من الصحيحين وقد احتجا جميعا بحديث أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد نعم وقد اتفقا جميعا على الحجة بأحاديث إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق. ينظر يا أخو عن هل الأغر من رجال الشيخين أم من رجال مسلم فقط؟ من رجال مسلم فقط. فيكون هذا وهما من الحاكم. الذهبي يقول في التعليق على هذا الحديث: قلت أوقفه شعبة وغيره. نعم شعبة يرويه عمن وغيره عن أبي إسحاق يخالف إسرائيل. فنحن على هذا على ترجيح الوضع. ولا أدري أكتبت صحيح المسند إلا ليس الصحيحين أم لم أكتبوا. فعندنا في ليلتنا هذه اثنان. من هما يا اخي؟ نعم. ها؟ ابو عباس من؟ محمد بن احمد المحبوبي. طيب والثاني سعيد بن مسعود. انتهينا من هذا. لا نعم بس يظهر والوقت. عند الإخوة اللي بينا كلهم أنت ها حال قلت يا أخي أبا سعيد بارك الله فيك. دعوني ها لا نعم أجبت وما أصبت يا أبا هارون بارك الله فيك. الحارث بن عبد الله ليس به عند الأحمدي. الأحمدي لا يعرف لا أنت يا زين عبد الله يا عبد الله الله يصلحك تارة يدعي وتارة عدمي. يلا يا أخي عبد الله هات الحارث بن محمد من عندك او من عند الجيران؟ ها من عندك خير ان شاء الله الله يصلحك يا عبد الله. نعم الحارث بن محمد يا اخوان ها نعم ما حاله هو يعني ثقه تكون نادي من اجل اخذ الوجوه على القران. طيب مرحبا بارك الله فيك. من يقرا الابيات التي في الميزان دعني اول اقرا هذا بسم الله. الحارث بن محمد بن ابي اسامه داهر. طيب يعني ابو اسامه اسمه داهر. الحافظ الصدوق امر العبارات يا اخوان. الحافظ الصدوق بعضهم يقول حافظ الثقة حافظ العالم مسند العراق أبو محمد التميمي مولاهم البغدادي الخطيب صاحب المسند المشهور ولم يرتبه على الصحابة ولا على الأبواب. يراجع السياق 11 88 و300 ها

صفحة 47 و300. أبو الموجه الشيخ الإمام محدث مرو أبو الموجه محمد ابن عمرو المزاري المروزي اللغوي الحافظ إلى أن قال توفي سنة 82 و200. قال ابن الصلاح قيده بكسر الجيم أبو سعد الشمعاني بخط في مواضع وهو بلدي ويقال بالفتح. قال وهو محدث كبير أديب كثير الحديث صنف السنن والأحكام رحمه الله تعالى. فسأل أي الرجلين أرجح، الأول أم الثاني؟ القاسم أم أبو الموجه؟ سرعة الموجه أرجح؟ صحيح. نعم أبو الموجه أرجح. وتسأل فلا يجبن إلا المسؤول وهو أخوكم محمد الحضرامي. قال حدثنا أبو عمار نعم عندك ها من هو؟ لا عندك حسين الحريتين. قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني. هناك يا اخوان السيناني والشيباني والشيباني، فينبغي ان يتنبه لهذا الشيباني والشيباني والسيناني. أما الشيباني فكثير، وأما الشيباني فلا أحضر الآن اسمه. يحيى بن أبي عمر. من هو؟ يحيى بن أبي عمر. وأما هذا الفضل بن موسى السيناني عن محمد، حتى إن بعض المحدثين لا أذكر اسمه، قال لشيخه لما تستحل مني إذا كلمك فلان أقبلت عليه وإذا كلمتك أعرضت عني؟ قال يا بني هل تعرف الفرق بين الشيباني والشيباني الشيناني والشيباني؟ قال لا. قال فذاك يعرف، يعني فهو جدير بالعناية بهذا. عن محمد بن عمرو صدوق له أوهام بن عرضمة. نعم صدوق له أوهام. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ضربت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. نحن نقرأ يا أخوان في كتاب الإيمان من أجل أن يسهل على إخواننا فهم الأحاديث. وفي هذا الحديث ذم التفرقة، وأنا آسف جدا أن بعض الناس لا يعرفون التفرقة، ويأتي صاحبنا الفاضل الذي لحيته تملأ صدره والثوب إلى وسط الساق والعمامة قد برمها صحيح، ويقول يا ليت العلماء يجتمعون وتكون كلمتهم واحدة. هذا ما يتيسر، لكن إن كنت صادقا فكن مع أهل الحق، وإلا هذا كلنا نقول عليه، لكن يقوله من باب الانتقاد. لماذا ما نكون مع أولئك الذين غمصوا في الضلال والله المستعان. هذا حديث كثر في الأصول وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر وفي سنده. عبد الله بن عامر وفي سنده. عبد الله بن عامر وفي سنده. عبد الله بن عامر وفي سنده. ها؟ الحديث الذي بين أيدينا فجاء من حديث عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو في سنده. عبد الله بن عمرو في سنده عندكم كلكم. ها؟ كثير من عبد الله. أجبت وما أصبت يا أبا عبد الله. أجبت وما أصبت يا أخا نداوي. ها؟ ها؟ آه نعم عبد الرحمن بن زياد الافريقي احسنت. وعوف بن مالك هذا الذي يدعون به كثير. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقد احتج مسلم بمحمد بن عامر لم يحتج به عن ابي سلمه عن ابي هريره واتفقا جميعا على الاحتجاج بالفضل بن موسى وهو ثقة. الله المستعان. نعم يا اخواننا اله حسن. نعم. بين الفرقة والثقة. بين ماذا؟ بين الفرقة والفرقة. الفرقة والفرقة. فرقة الجماعة من الناس والفرقة المخطر الشيء الواقع بين الناس. نعم.